ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب الجمعة مش فرض عادي ولا ركن عادي الجمعة برنامج أسبوعي بتتزود فيه للأسبوع وللشهر وللسنة وللعمر لما فرضت الصلاة على المسلمين في ليلة الإسراء والمعراج من قبل الله مباشرة على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأمته قام النبي عليها حتى أن موسى لما التقى برسولنا صلى الله عليه وسلم في السماء السادسة ونضح نبينا والدين النصيحة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولعامة الناس وخاصتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم لما سيدنا موسى تقابل مع سيدنا النبي ونصحه قال له إني الناس مش أي حاجة بتطيعها لكن الله عز وجل لما تردد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين موسى وما بين ربه تم تحديد عدد معين للصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة ويوم أسبوعي اختاروا ربنا عيد للمسلمين ولقاء جامع لهم جميعا اللي هو الجمعة هذا اللقاء ليس لقاء عادي وإنما هذا اللقاء الجامع للناس ليكون حجة لله علينا حتى نلتقي نخرج ببرنامج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قاله في سورة الزاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولذلك سبحان الله في السورة رقم 40 سورة غافر الجزء 24 لما ربنا اللي قرأت منها صبرها أو بعض آياتها الله عز وجل يقول حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم يعني هذا القرآن نزل من الله العزيز اللي مش في حاجة لصلاتك مش يعني لما فرض علينا الصلاة ليست الصلاة فيها منفعة لله فيها فايدة هترجع لله فيها عائد هيعود على الله بالعكس إنما الصلاة فرضت لنا والعبادة فرضت لنا والخير لنا والأجر لنا والمردود لنا والثمرة لنا فلماذا غفلنا عن نفع نفسنا قال الله العزيز يعني الغني عنها العليم أي بضعفكم وتقصيركم وغفلتكم وغشيتكم وبعدكم وضلالكم وغيكم وذنوبكم عليم ثم جاء بعد كلمة العليم وهي من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى قال غافر الذنب فبدأ بصفات التحلية والتخلية بدأ بصفات الجمال قبل صفات الجلال فقال غافر الذنب غافر الذنب لمن؟ من رحم الله غافر الذنب لمين؟ للمستغفر للي يطلب منه للي يجي هنا للي يندم للي يعيط للي ينزل للي خاف للي يتوب للي يرجع غافر الذنب لمين؟ ويتوب الله على من؟ تاب يبقى لابد من تفعيل فعل يعني سبحان الله غافر فاعل غافر فاعل هذا الفاعل لابد له من فعل هذا الفعل يبقى يبدا مني انا وانت انك تراجع نفسك اسمع ربنا بيقول ايه؟ حاسبك سبحان الله لما ربنا سبحانه وتعالى امرنا بان نستغفر فقال ايه؟ وقلت استغفروا سيدنا نوح حتى لما إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب إيه؟ أليم. فقلت يا قوم استغفروا الله إنه كان إيه؟ غفارا. استغفروا الله إنه كان غفارا. أي أنه لا بد لتفعيل المغفرة من طلبها. أنت طلبت مغفرة؟ أنت طلبت أنك ترجع؟ يا إخوة والله، أولا الدنيا عمرها، عمر الدنيا، زمن الدنيا قصير. الدنيا كغمضة عين، كطرفة عين. الدنيا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حتى عزير في سورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها قال أن يحيى في بعثة، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. وهكذا حتى في أصحاب الكهف. إذا العمر الزمني لو عشت 80 عشت 90 فوق 100 60 أو زي النبي ما قال أعمار أمتي بين 60 و70 زي ما بتغمض عينك وتفتح كجزء من النهار جزء من الليل لحظة، زمن قصير جدا. طيب إذا كنت أنا وأنت مفهمين إن العمر زمن قصير جدا، إيه اللي جربني بقى على معصية العزيز العليم؟ ما توحد الله. إيه اللي يخليني كريم عامل أسد على العزيز العليم وأنا ما أسويش حاجة؟ أول حاجة إن القلوب ثلاثة، قلب ميت، قلب عيان مريض، وقلب سليم. ربنا اشترط للقبول في الآخرة قال إلا من أتى الله بقلب إيه؟ ما تردوا عليه بقلب إيه؟ إيه القلب السليم؟ القلب السليم اللي ما يعرفش أكل الحرام، اللي ما يعرفش الكذب، اللي ما يعرفش الغش، اللي ما يعرفش الزور، اللي ما يعرفش الحسد، اللي ما يعرفش الخيانة، اللي ما يعرفش الظلم، اللي ما يعرفش الغدر، اللي ما يعرفش الشر. قلب سليم، سلم من الآفات، سلم من الشيطان. طب والقلب الميت مصيره معروف، والقلب المريض لو فضل على مرضه مصيره معروف. ولذلك لما سبحان الله لما شقيق البلخس أو إبراهيم ابن آدم لما سأل الرجل قال له أنا قلبي مريض، إيه أنا عايز أن أروح لدكتور فلان الفلان ببابلون ولا بالجيزة ولا في عمارة كذا طور كذا أستاذ قلب وعملية لا لا لا. قال قلبك مريض ليه؟ قال له والله يعني أشوف الشهوات، أبص على النت، أبص على الموبايلات، الست اللي ماشية في الشارع، أسمع غيبة ونميمة، بقول حرام، ما تفرقش معايا القرش جاي منين؟ قال له يبقى فعلاً قلبك مريض. قال له طب إزاي أعالجه؟ قال له عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، حط ده في إناء الخشية وأشعل عليه نار الخوف وصفه بمصفات المراقبة وتناوله بكف الاستغفار واشربه بكأس التواضع وتلقى بعد ذلك الخوف والورع تشفى من مرضك بإذن الله. من واحد الله. طب وده هجيبها منين الوصفة دي؟ تشغل الوصفة دي، تحقق الوصفة دي ازاي؟ إذا كان القلب مريض ولا ميت يبقى محتاج إنه يروح للطبيب. من طبيب القلوب؟ محمد صلوا عليه. طبيب القلوب محمد صلى الله عليه. ولذلك يروي لنا الإمام مسلم في الحديث لأبي ذر عن سيدي محمد صلى الله عليه فيما رواه عن ربي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ما تظلمش نفسك بالمعصية، ولا امرأتك ولا ابنك ولا بنتك ولا جارك ولا زميلك ولا دينك ولا أي حد، ولا الرصيف ولا الشارع ولا السيارة اللي أنت راكبها ولا النبات ولا الشجرة ولا أي حاجة. إني حرمت الظلم مطلقا على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم كلكم جائع إلا من أطعمته. إذا الإطعام أو الطعم يأتي من عند من؟ لذلك النبي قال لابن عباس إذا سألت فاسأل مين؟ فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بمين؟ يبقى إذا أخلي عيني على مين بس؟ على الله بس. وبعدين كلكم عار إلا من كسوته، كلكم ضال إلا من هديته، كلكم جائع إلا من أطعمته. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا أو كانوا الأول على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء، كانوا على أفضل قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وقفوا في صعيد واحد وسألني كل واحد منهم مسألة وأعطيته ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل الماء. يا عبادي ما توحد الله. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم. اللي أنت بتعمله بس أنا بكتبه. قال تعالى في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا كل كلمة، يعني لو أنت حاطط دلوقتي بقى في الشركات والمصانع والوزارات والمصالح الهامة وغيرها، حتى المحلات التجارية عاملة أنظمة مراقبة بكاميرات وغيرها وشاشات وغيرها، ألم تعلم أن الله جعل لك ذلك منذ أن كلفك؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم، نعلم، ولكن علم الله غير علم الناس. إياك أن تقارن بين علمك أو علم جهاز استخبارات أو علم كاميرات مراقبة أو علم دولة أو علم أمة أو علم عالم بعلم الله. إياك أن تقارن بين ذلك. ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل إيه الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعد، ما يلفظ من قول يقول إلا لديه رقيب عتيد. إذا الكلمة اللي حتى سبحان الله الذي أردت أن تنطق بها ولم تنطق، علم الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم سركم ونجواكم، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلى آخر الآيات. إذا لا يغيب عن الله إيه؟ لا تخفى عليه، مطلوب عليه، لا تخفى عليه إيه؟ خافية. إذا كنت أنت مؤمن بكده، إيه اللي بيبررك بقى على المعاصي؟ هي سيدي اللي مخليك قلبك جامد كده والناس بتموت وانت عمال تشيل على كتفك وتدفن وتسمع وقلبك زي انصلط ولا في دماغك؟ هو انت مش هيجيلك ساعة برضه كل محمول سيحمل وكل مشيع سيشيع وكل ناع سينعى وكل باب سيبكى من يحل الله؟ حديث ابن عمر لما ربنا قال يوم القيامة يطوي السماء كطي السجيل للكتب ثم ينادي أنا الجبار، أين المتكبرون؟ أين المتكبرون وأبناء المتكبرون؟ أين؟ وينادي الله ثلاث مرات فلا يجد أحد يرد عليه، فيقول سبحانه لمن الملك؟ ما ترد على لمن الملك؟ اليوم النهارده أنت تقول لا دي بتاعتنا، الزاوية، العمارة، السيارة، ماشي، قول اللي أنت عايزه، لكن هيجي ينزع هذا الاختصاص منك غصب عنك رغم أنفك. قل يتوفاكم الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، وينزع كل شيء وتحمل فيه أكفان قماش أبيض من غير جيوب وتوضع في قبر مظلم لوحدك دون أن يحمل معك لا سجادة ولا مكت ولا ملابس ولا بدل ولا سيارة ولا يأتيك دليفري ولا تليفون يتأمعاك ولا حد يعبرك ولا يتصل فيك ولا حد هيسأل عنك أصلا، ما توحد الله أصلا، ما حدش هيسأل. امرأة صالحة سبحان الله جات لها وقت في درس الأسبوعي تقول لها والله أنا شفت الإلادي رؤية عجيبة جدا، لا غير، لا شفت الإلادي إن أنا يعني سبحان الله إن أنا مت وبعدين شالوني وحطوني في قبر مظلم وبعدين الملائكة بقى إيه الملاكين بتوع الحساب جايين شكلهم وعلى التوصل، وقعدت اصرخ وصوت لقيت راجل عجوز جنبي بقول له تعالى حش عني، قال لي ما اقدرش، طب ساعدني ما اعرفش اروح لمين، قال لها هتروح لمين اما من يجيبه ما توحد الله، مين اللي بيجيب المضطر؟ قال لها روح لبنت بعدت عنه هناك في الدنيا، قالت له انا كنت مخصماه ومقطعاه وما رحلوش، وقت الاكل، وقت الشرب، وقت اللذات، وقت الشهوات، وقت سرد الناس، وقت كل حاجة جاري، إنما وقت العبادة والطاعة والإخلاص والدين ضعيف. الشيء ستة قلت لها الشخص العجوز الضعيف ده عملك، لأن النبي قال كده صلي عليه، لما الواحد بيموت ويشيلوه يزنوه في القبر بقى ويقفل عليه ولا حد بيعبر له ولا عبره، يدخل معاه عمله، إذا كان وحش يبقى أنت اللي جايبه، إذا كان حلو يبقى أنت اللي جايبه، فلا تلومن إلا إيه؟ ما تلومش أنا نفسك، أوعى تلوم حد تاني، اوعى تلوم حد تاني. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس مطرود عليها باللي عملته بما عملت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. الله عز وجل قال فمن يعمل مثقال ذرة، يا اخوة ردوا على الدعاء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. انت متخيل ايه؟ كل اللي انت عايشه يعني احنا عايشين في دنيا انت عارف انها ضيقه وصغيره وحقيره ولا تزن عند الله جناح بعوضه، وعارف ان ربنا خلقنا من فضل الله ان احنا مسلمين. اكبر نعمه عليا وعليك ان احنا يقول معايا الحمد لله الذي زي رسول ما قال جعلني مسلما وكان يسال ان يتم النعمه. فافضل نعمه انعم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم ورضيت لكم الاسلام دينا. فمن افضل فضل الله ونعم الله علينا ان احنا مسلمين. طب لما النعمه دي تجيلك مش يجب انك تصونها؟ مش يجب انك تحافظ عليها؟ مش يجب انك تأدي شكرها؟ هو انت فكرك الفلوس عاده وانت هتفضل عايش كده انت في منصب ولا في مكان ولا معاك عيله ولا معاك حسب ولا نسب ولا اسره ولا ولقد جئتمونا فرادى كما ما توحد الله خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. هتسيبه وهتمشي والامر زي ما احنا اتفقنا زي ما اتفقنا. حتى السنه انك تندفن في لحد. لحد يعني جنبك، مساحه الجنب تنزل على جنبك ويعرش عليك. ده اللي انت خدته؟ وبعدين تبعث الروح، لان تعلق الروح بالجسد في خمس مواضع، منها تعلق الروح بالجسد بعد الدفن. يجي الملكين ويسالني ويسالك اقعد فيجلسانك ويقعدانك ويسالاني ويسالانك. ربك مين؟ دينك ايه؟ نبيك مين؟ صلي عليه. هتقول ايه؟ خلي بالك دلوقتي الكلام سهل. إيه يعني العيال دلوقتي بتغش من على الموبايل، ما توحدوا الله. يعني يبعثوا لبعض وبرامج وهو ولدنا وادخل مراقب واحد. لكن في الاخره في الامر ما في غش، ما في موبايل اصلا، ما في شبكه. الشبكه كلها ملك من؟ مضروب على ملك من؟ الغوث والمعونه من عند من؟ ما دام انا وانت عارفين ان ما فيش شبكه ولا مبين ولا غش ولا اتصال بالعالم اللي فوق، لان الرسول قال من مات فقد قامت ايه؟ قيامته. اللي يموت ماتت قيامته، يعني يستعد لها خلاص. طب هو انت حاطط برنامج الاخره؟ انت عامل حساب انك هتموت؟ عامل حساب انك هتتزنق لوحدك؟ عامل حساب ان الامر ما فيش فيه مساعدات ولا غش ولا اتصالات ولا باقات ولا برامج ولا شاشات ولا اي معونات؟ انما الغوث والمدد ياتي من عند من؟ لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القبر اما روضه من رياض اول الجنه يا حفره من حفر النار. يقول لك انا مش مصدق الكلام ده، انا ما بشوفش. انت مش هتشوف خالص، لان القبر من عالم ثاني اسمه عالم الاخره. ولو انت بتقرا القران وعندك استعداد يبقى عندك دين وايمان. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه. والايمان بالغيب شرط من شروط الايمان السته. يبقى علشان تؤمن بالغيب يعني ما غيبه الله عنك عذرا لا رحمه بي وبك، ما توحد الله. والله شوف النبي صلي عليه صلي عليه كلك صلي عليه لما مر على قبرين وقال انما يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستبرئ او لا يستنزف من بوله، ما بيندرجش ما يجي يتبول، ما عندوش حياه، ما بيتكسفش يعني. قلنا دلوقتي جريء شجاع، هذا قليل الادب مو شجاع. كان لا يستبرئ من الاخر، كان ما توحد الله يمشي بالنميمه بين الناس. قال رسول الله لولا اسمع لولا تدافنوا. معنى كلامك ده لولا تدفنوا، يعني لو انا قلت لكم على اللي بيحصل بعد الدفن ما كنتوش تدفنوا بعض. ليه يا نبي؟ قال لو قلت لكم على اللي بيحصل في القبر بعد ما تحطوه وتمشوا ما كانش حد يدفن الثاني. لولا تدفنوا لاخبرتكم بما يتم داخل القبر بعد ما بتدوا له ظهرك وتمشي. ما فيش حد بينفعك، لا مراتك ولا اولادك ولا مالك ولا سلطانك ولا الظالم اللي انت اتهيت فيه ولا اخوك اللي انت رشيت ولا ميراث البنات اللي انت كلته ولا الاسعار اللي انت غلقت ولا الميزان التصفيف ولا اي حاجه. كل ده هتلاقيه ضدك واقف سور حاجز، ما توحد الله. غافر الذنب وقابل التوبه، للي يتوب. شديد العقاب، صفات الجلال شديد العقاب. تخيل بقى بعد ما توحد الله كل واحد بيضرب على قده، العيل لما يضرب على قد قوه ايده والاب والسلطه تعالى بقى مين اللي هيضرب ومين اللي هيعاقب؟ الله قوته قد ايه؟ تعرفها؟ ما توحد الله تعرف ما ردوش عليها لما توحد الله تبغضين ما تقول لا إله إلا الله تعرف قوة ربنا لا شعيب كان نبي عليه السلام هذا النبي جه بعد لوط بالضبط وجه في حته اسمها مدين قريبه من معان على حدود الشام اخر حدود الجزيره مع الاردن مدين ناس اللي تقدر زي ما انت عايز قطع طريق تثبيت ناس اخذ موبايلات اخذ سيارات اخذ تكاتك كانوا بيعملوا كده برضه ما توحدوا الله اوسخ من كده كمان قالوا ربنا بعتهم نبي قالهم ده غلط اني اراكم بخير يعني انتم مبسوطين ما انت جعان ما انتش مزنوق بتغش ليه بتكذب ليه بتثبت ليه بتسرق ليه بتقتل ليه بتحسد بتجن ما سمعوش كلامه حذرهم شو زي ربنا ما قال غافل الذنب وقابل التوبه ايه شديد العقاب ما سمعوش كلامه قضى مده ما حدش سال فيه بل شتموه وسبوه ولعنوه وهلوه ربنا قال له يا شعيب ما يهمكش خلاص ايه العذاب يعني يحبس عنهم ميه لما يموتوا من العطش ويبعت لهم حر لما يتخنقوا من الحر تخيل بقى الكهرباء قطعه مفيش مراوح مفيش مكيفات مزنوق في صندوق خرسانه يوم ثلاثه عشر اسبوع مفيش ميه وابعت لهم فجاه سحابه تراوى كله جري تحتها غروبا من اللي هو فيه في نفس اللحظه يخلي الارض تتزلزل وصرخه صيحه شديده والسحابه اللي جايه بظل وهواء تنزل نار شديد العقاب ما توحدوا الله شديد العقاب فرعون عمال يتمنظر على سيدنا موسى وعلى المؤمنين ويقول يعني ما علمت لكم من اني اني عمال يتنفخ على الناس وعم وطرق وبعدين ايه يذبحون ابناء الذين امنوا قالوا يعني اقتلوا ابناء الذين امنوا واستحيوا نساءهم وعمالين يشتغلوا يعني مش سايبين حاجه حتى في نفس الصوره اللي احنا بنتكلم فيه صوره غار وغيرها من صور القران وفي الشعراء وغيرها لكن شوف ربك بعد ما توحد الله لما ياتي امره هتموت هتتحاسب هتتزنق هتمشي محدش جايلك كفى بنفسك اليوم عليك ايه حسيبا انت بس اللي تقدر تنفع نفسك انت بس اللي تقدر تنقذها صليت في يوم ليل صليت الفجر لله دي كنت حلال سلمت على ابوك وامك حصل بر بينك وبينهم ارحامك جيرانك نفسك دينك حبيبك ربنا يعني اللي بعده حبيبك الثاني محمد صلى عليه القران السنه علاقتك بالمسلمين بغير المسلمين كل دي ملفات هتتفتح وكل ملفات هتتسأل عنها طب انت عامل حسابك ايه غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ذي الطول يعني ايه يعني ما بيستعجلش على حد بيدوله فرصه واثنين وثلاثه ومية لما سيدنا عمر رضي الله عليه قبضوا على واد حرامي مثبت واحد واخد موبايله ودكتور راح لسيدنا عمر بيقيم الحد هيقطع ايده ام الواد راحت قالت له ده اول مره ده واد خايف اول مره يعملها يا امير المؤمنين رد سيدنا عمر قال لها انت اللي خايفه يا امه ليه قال لها لان الله لا يفضح احد من اول مره كان سيدنا عمر طويل ومهابه وشخصيا حتى الشيطان كان يكلم عمر لما جابوا الحرامي سيدنا عمر بيقول للواد اللي مسافر اللي خد الموبايل والتيك توك بيقول له او كم مره عملت الكلام ده يا ولد اللي بتقول له اول مره قال له 17 مره 17 مره سرقت كاتب وموبايلات ما توحدوا الله كم ثبت بنت راجعه من الجامعه وكم عملت الشاب مسكين وامراه مش عارف ايه اذا الله سبحانه وتعالى يعطي يطيل يعني ذي الطول لا اله الا هو دي وحدها تخوف دي وحدها اليه المصير هترجع له هترجع له تاني انت بتشتم واحد ما انتش قده والسكه مش موديه الا له وفي نهايه الطريق هتعيد اما ان البعيد غالي بقى أو ما عندوش عقل ما توحد الله ولذلك ربنا بيقول في آل عمران فين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والآيات اللي يقول اللي يقول معاك يقول الألباب أصحاب العقول السليمة المستنيرة بقى النهارده يقيمون الجمعة وما جيش أعمل حسابي زي النبي ما قال أبي بدر واذكر ربنا يوم جمعة يوم عيد، عيدي أنا مش عيد حد تاني، عيد المسلم. ما تتبتش بالحسنات وساعد الإجابة اللي فيه يا ربي، ساعد الإجابة لو أنت قلت اللهم اغفر قال الله غفرت، ما توحد الله ويتوب الله ويغفر للمستغفر والتائب. طب أنا ما جيتش، أنت حر، مع من أنت حر؟ مش أنت حر يعني هتعدي، هتندم يوم يعض الظالم. ردوا علي يا إخوة، يوم يعض الظالم على إيه؟ على الدين. ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ إيه؟ حتى الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يا أخي الغالي إياك تفاجأ بقى، يا قلب مريض يا قلب ميت يا قلب سليم، السليم بس إلا من أتى الله بقلب إيه؟ سليم. طب لو قلبك مريض اتعالج، اتعالج عند مين؟ عند النبي. اتعالج ازاي؟ يعني ارجع اتوب واستغفر واكل حلال واطهر نفسي، وشوف زي ربنا ما قال، زي ما قال سبحانه وتعالى قلت استغفروا ربكم انها هو معاك، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل مهر الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله ايه؟ غفورا رحيما، غفورا رحيما، غفورا للمستغفر، رحيما للمستغفر، للي يتخبر، للي يتذل، للي يعيط، للي يبكي. انا عايزك توحد الله. مالك بن دينار ماشي في شوارع بغداد، عدى على واحد الواد شارب باين، لقاه عمال يهلوس وقطرات الخمر طالعه من شفايفه وبيقول الله. مالك بن دينار غاب، ازاي الشفايف تتنجس بخمره وهي بتذكر مين؟ ازاي؟ فنزل وجاب ميه وغسل شفايفه وفضل وراه لما فوقه وقعد يدعي له ان ربنا يتوب عليه وروح يصلي من اجله، ما توحد، ما دعاش عليها الله يضيع الله، لا ليس هذا صفه المؤمن، يدعي ان ربنا يهديه زي ما سيدنا ابو الدرداء قال، وزي غيره من الصحابه سيدنا عمر لما قالوا له واحد صاحبك في كان في راجل من الشام بيجي يزور سيدنا عمر كل فتره، فقالوا له الراجل رجع للشرب تاني، فقام سيدنا عمر أمر كاتبه وشاف المسألة، كاتب اكتب رسالة إلى الرجل، وقام قايل له الآيات بتاعت غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب على الطول لا إله إلا هو إليه المصير، إن عدت قبلك وإن استغفرت غفر لك، بيدعو الرجل للمغفرة. ومن عمر أمير المؤمنين قالوا له أنت ممكن تقبض عليه وتديله علقة وتحبسه وتسكنه وتعمل، قال لا لا. وقام بعت الرسالة دي للرجل، الرجل قرأها قال السكير اللي بيشرب غافر الذنب لي قابل التوب مني يدعوني وهو قادر علي ان يهلكني وان ثم بكى وعاد، فاخبر عمر ان الرجل تاب، قال هكذا فاصنعوا باهل المعاصي ولا تمكنوا الشياطين منهم واعينوهم، ما توحدوا الله على العوده، هو ده الدين. ولذلك مالك بن دينار غسل بقه وروح يصلي بالليل، شاف رؤيا، يا مالك حد يكلمه وهو نايم؟ نعم. قال طهرت فمه من اجلنا فطهرنا قلبه من اجلك، ما توحد الله. سيدنا مالك كان امام المسجد، قام جري قبل الفجر صلي قيام ليل وتوضا نزل المسجد صلي الفجر، دخل على القبله فوجد رجل بجوار القبله يبكي بكاء شديد، قال انت من؟ قال انا من غسلت شفتيه نهارا، ما توحد الله، انت اللي غسلت بقه الظهر وانت معدي عليه. قال ما فعل الله بك؟ قال اخبرك بحالي من قال لك طهرنا قلبه من اجلك، ما توحد الله. الاثنين شافوها ولا ايه؟ اتفقها. نعم. اذا الله يفرح بتوبه عبده، الله يفرح برجوع عبده. اخي الحبيب ابن الاسلام، هل تحب محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هل تحب القرآن؟ نعم. هل تحب الله؟ نعم. لن يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه إيه؟ مما سواهم. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينه محمد إيه؟ صلى الله عليه وسلم نبيه إيه؟ فاعودوا إلى الله وتوبوا إليه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، واحد أحد فرد صمد، لا ند ولا نظير ولا مساعد ولا وزير. ولا صاحبة ولا ولد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يسمع القريب والبعيد ويجيب العدو والحبيب، لا يرد سائلا ولا يقطع تائبا، لكن إذا ذهبت إليه تلقاك، وإذا عدت إليه غفر لك ولم يقلاك. وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد صاحب اللواء المعقود والحوض المرود والشفاعة الكبرى رسول الله، صلوا عليه وسلموا، صلوا عليه وسلموا تسليم. برنامج حياتك فيه بعد اللي بتسمعه من صوت الغافر، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطوب. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله، ما بيوقفش في طريق الحق، ما بيوقفش مع الباطل إلا الذين كفروا، أي بنعم الله، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ما تتغرش أن ربنا سلبه أو من دينه، تقول فلان ما بيصليش وإيه المسألة ماشية معاه إيه بالعبيط، كان عنده محل هو 10، كان عنده عربية قردة بقت مرسيدس، كان عنده شقة بالإيجار 76 متر بقى عنده فيلا. فلا يغررك، ما توحد الله، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وانظر إلينا مثلا، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، أي كل أمة كفرت بنبيها بعد نوح، والأحزاب من بعدهم، فأمليت للذين كفروا، اديتهم مهلة، فكيف كان عقاب، فكيف كان عقابي وأخذي لهم. كذبت قبلهم قوم نوح علشان ينبه الناس اللي حوالين سيدنا النبي، فاللي كانوا بيعبدوا الأصنام في مكة، قال ما تتغروش، ما تتنفخوش، ما تتطلوش على محمد، لأني لما أخذكم مش هسيب منكم حد، مش هخليكم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم إيه؟ شديد. ما توحدوا الله. ولذلك خذ منهم في بدر رمضان سنة 2 هجرية، خذ منهم 70 من أكابر المجرمين، 70 أسير و70 قتيل، أدى يعني دي مجرد إيه؟ مجرد ضربة واحدة، ألم واحد. علشان كده ما تتغرش لا بشبابك ولا بأبوك ولا بعمك ولا بجدك ولا بعيلتك ولا بأي حاجة، أنت عبد، ابن عبد. سيد الاستغفار اللي قاله سيدك يصلي عليه، لما الرجل قال له أنا أبو أمامة ديون لزمتني وهموم ركبتني، قال له قول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إيه؟ ما توحد الله إلا أنت، إلا أنت. وكذلك زي ربنا ما قال، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب بعدين، وهمت كل أمة برسول يأخذوه، وجادلوا بالباطل يبشروا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. ثم تكلم عن الذين يحملون العرش، قال ابن عباس وغيره أنصح خلق الله، أنصح عباد الله، لعباد الله الملائكة، أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة، بدليل الذين يحملون العرش أربعة، ويوم القيامة في سورة المعارك هيبقوا كام؟ 8، ويحمل عرش ربك يومئذ إيه؟ 8. حملت العرش الأربعة أكبر رؤوس في الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين إيه؟ تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح. ولذلك من أكبر نعم الله إن اللي ربنا يرضى عنه ويدخله الجنة يقوم يجيب له حبايبه وقرايبه وولاده وذريته معاه علشان نعيمه لذته التم. اللهم أتمم علينا، قولوا أمين. وأزواج ذريته سبحان الله وقهم الجحيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وذلك هو الفوز العظيم. من أراد الفوز العظيم فليتبع ما جاء في كتاب ربنا العظيم. وليعلم الجميع أن الدنيا ليست دار مقر ولكنها معبر. الدنيا ليست نهاية ولكنها بداية. الدنيا دنيا صورة. من اشترى الآخرة بالدنيا خسران، ومن باع الدنيا لأجل الآخرة ربحان، وهما ضرتان لا تتفقان. فاحذر ذلك أيها الحبيب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت، وارزقنا قبولا بعد التوبة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رؤيا رسول الله وشفاعة رسول الله وحوض رسول الله والسقيا من يد رسول الله. اللهم استعملنا ولا تهملنا. اللهم وفقنا للدعوة وخدمة الدعوة والدين. اللهم اجعلنا ممن ثبت الإيمان في قلوبهم فتحركوا طاعة لربهم واتباعا لسنة نبيهم. احفظنا من شر كل ذي شر. اجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها. اللهم اكفنا شر الأسواق ولا تجعلنا محل للبلوى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم. وأقم الصلاة.